الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فحديثنا في هذه المحاضرة سيكون أول حديث تفصيلي عن بعض علوم القرآن، وهو عن فضائل القرآن، وهو علم هام من أجل العلوم لارتباطه بكتاب الله عز وجل ارتباطا وثيقا. ومن مميزاته أنه يرغب في تلاوة كتاب الله ويحث على حفظه والعمل به، ولذا دخل الوضاعون من هذا الباب فوضعوا له الأحاديث لترغيب الناس وشغلهم بالقرآن. ومن ذلك حديث فضائل القرآن الطويل الموضوع على أبي رضي الله تعالى عنه، أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات والعقيلي من طريق بزيع بن حسان أبي الخليل، قال حدثنا علي بن زيد بن جدعان وعطاء بن أبي ميمونة كلاهما عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبي، من قرأ فاتحة الكتاب أعطي من الأجر. فذكر أجر ذلك، ثم ذكر سورة سورة وثواب تاليها إلى آخر القرآن. ثم أخرجه ابن الجوزي أيضا من طريق آخر عن أبي بلفظ: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض علي القرآن في السنة التي مات فيها مرتين، وقال: إن جبريل عليه السلام أمرني أن أقرأ عليك القرآن وهو يقرئك السلام. فقال أبي: فقلت لما قرأ علي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانت لي خاصة فخصني بثواب القرآن مما علمك الله وأطلعك عليه. قال: نعم يا أبي، أيما مسلم قرأ فاتحة الكتاب أعطي من الأجر كأنما قرأ ثلثي القرآن. وذكر في كل سورة ثواب تاليها إلى آخر القرآن. قال ابن الجوزي رحمه الله: وقد فرق هذا الحديث أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره، فذكر عند كل سورة منه ما يخصها، وتبعه أبو الحسن الواحدي في ذلك، ولا أعجب منهما لأنهما ليسا من أصحاب الحديث، وإنما عجبت من أبي بكر بن أبي داود كيف فرقه على كتابه الذي صنفه في فضائل القرآن، وهو يعلم أنه حديث محال، ولكن شره جمهور المحدثين، فإن من عادتهم تنفيق حديثهم ولو بالبواطيل، وهذا قبيح منهم، لأنه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. قال: وهذا حديث فضائل السور مصنوع بلا شك. وقال: نفس الحديث يدل على أنه مصنوع، فإنه قد استنفذ السور وذكر في كل واحدة ما يناسبها من الثواب بكلام ركيك في نهاية البرودة لا يناسب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى فضائل السور أيضا ميسرة بن عبد ربه، قال عبد الرحمن بن مهدي لميسرة: من أين جئت بهذه الأحاديث؟ من قرأ كذا فله كذا. قال: وضعته أرغب الناس فيه. وروى ابن الجوزي والعقيلي من طريق علي بن الحسين قال: سمعت ابن المبارك يقول في حديث أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة كذا فله كذا. قال ابن المبارك: أظن الزنادقة وضعته. وروى ابن الجوزي أيضا من طريق محمود بن غيلان قال: سمعت مؤملا يقول: حدثني شيخ بفضائل سور القرآن الذي يروى عن أبي بن كعب، فقلت للشيخ: من حدثك؟ فقال: حدثني رجل بالمدائن وهو حي. فصرت إليه فقلت: من حدثك؟ فقال: حدثني شيخ بواسط وهو حي. فصرت إليه فقال: حدثني شيخ بالبصرة. فصرت إليه فقال: حدثني شيخ بعبادان. فصرت إليه فأخذ بيدي فأدخلني بيتا فإذا فيه قوم من المتصوفة ومعهم شيخ، فقال هذا الشيخ: حدثني. فقلت: يا شيخ، من حدثك؟ فقال: لم يحدثني أحد. ولكن رأينا الناس قد رغبوا عن القرآن فوضعنا لهم هذا الحديث ليصرفوا وجوههم إلى القرآن. قال ابن الصلاح: ولقد أخطأ الواحدي المفسر ومن ذكره من المفسرين في إيداعه تفاسيرهم. كما أن هذا العلم يرشد المسلم إلى ما يكثر به حسناته ويمحو سيئاته بعمل يسير، وهو يوجه المسلم إلى السلاح الذي يحارب به الشيطان ويعينه على مجابهة من أراد به الضر من الجان، ويلفت نظر المسلم إلى التداوي بكتاب الله من الأمراض الجسدية كما أنه شفاء من الأمراض النفسية. ويعلم المسلم مدى منزلة النبي صلى الله عليه وسلم ومدى كرامة هذه الأمة على ربها حيث اختصهم بهذا الكتاب العظيم. وأول من صنف في هذا العلم الشافعي رحمه الله في كتاب سماه منافع القرآن، ثم أكثر العلماء من التصنيف في ذلك باسم فضائل القرآن أو ثواب القرآن، ومنهم أبو عبيد القاسم بن سلام وابن زنجوية وابن الضريس وابن أبي شيبة والفريابي والنسائي وغيرهم كثير، وقد طبع جل هذه الكتب وتداولها الناس. قال السيوطي: وقد صح فيه أحاديث باعتبار الجملة وفي بعض السور على التعيين. ووضع في فضائل القرآن أحاديث كثيرة، ولذلك صنفت كتابا سميته خمائل الزهر في فضائل السور، حررت فيه ما ليس بموضوع. وكثير ممن صنف في فضائل القرآن لا يقتصر في كتابه على فضائل السور والآيات، وإنما يكون تصنيفه شاملا لما يتعلق بهذا العلم، كما صنف في فضائل بعض السور على وجه الخصوص الحافظ أبو نعيم في فضل سورة الإخلاص، وتلاه الحافظ أبو محمد الخلال في نفس السورة، وقد طبع كتابه بتحقيقي. وصنف السيوطي في فضائل سورتي القدر والإخلاص، وصنف تلميذه الحسيني في فضل سورة الإخلاص كذلك، كما أفرد بعض أهل العلم لذلك أبوابا في كتبهم، ويظهر ذلك في كتب التفسير المسندة وكتب الحديث. وأيضا اهتم بهذا الجانب بعض كتب التفسير غير المسندة، فمنهم من أكثر من ذكر فضائل السور والآيات حتى ذكر الموضوع منها كالزمخشري والبيضاوي وغيرهما كما تقدم ذكره عن الواحدي، ومنهم من أفرد كتابا كاملا في أول تفسيره أو في آخره، وهو الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وقد من الله علي بتأليف كتاب جامع في هذا الفن، إلا أنه مقتصر على فضائل السور والآيات، وسميته موسوعة فضائل سور وآيات القرآن، وهو مرجع هام لمن رام الاطلاع في هذا الفن، وطبع منه مجلدان في الأحاديث الثابتة، وأما قسم الضعيف والموضوع فلم يطبع بعد. وقد اختصرت القسم الثابت في كتيب صغير سميته الأحاديث الثابتة في فضائل سور وآيات القرآن، وهو مطبوع متداول. وفضائل القرآن تنقسم إلى قسمين: الأول في فضله إجمالا، ويندرج تحته أمور، منها فضله بصفة شاملة، وفضل حملته، وفضل آياته وسوره دون تعيين. والثاني فضل سور وآيات مخصوصة، ويندرج تحته بعض أنواع العلوم التي أفردها السيوطي رحمه الله، ومن ذلك ما سماه مفردات القرآن، وهو غير الغريب، وما سماه خواص القرآن. ونحن في هذه المحاضرة بإذن الله سوف نتحدث عما ورد عن الأمر الأول من القسم الأول، وهو فضل القرآن بصفة شاملة وفضل حملته. ومن أعظم فضائل القرآن أنه الآية العظمى والمعجزة الكبرى الدالة على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، التي تحدى بها الإنس والجن، فقال تعالى:

وأخرج مسلم من حديث جابر بن عبد الله مرفوعا: فإن خير الحديث كتاب الله، وذلك في خطبته صلى الله عليه وسلم. وأخرج الشيخان أيضا من حديث أبي موسى مرفوعا: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح لها. قال ابن كثير: إن طيب الرائحة دار مع القرآن وجودا وعدما، فدل على شرفه على ما سواه من الكلام الصادر من البر والفاجر. وروى البزار وغيره عن أبي سعيد أيضا مرفوعا قال: يقول الله تعالى: من شغله القرآن عن دعائي أعطيته أفضل ثواب الشاكرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. وهذا في إسناده ضعف، ولكن له شواهد، ولذا حسنه بعضهم لشواهده. كما أن الله تعالى جعل القرآن شفاء، فقال سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال أيضا: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ويقول: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وأخرج ابن ماجه وغيره من حديث ابن مسعود مرفوعا: عليكم بالشفاءين، العسل والقرآن، وهو حديث حسن. وأخرج أيضا من حديث علي: خير الدواء القرآن. وأخرج أبو عبيد عن طلحة بن مصرف قال: كان يقال إذا قرئ القرآن عند المريض وجد لذلك خفة. وأخرج البيهقي في الشعب عن واثلة بن الأسقع أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجع حلقه، قال: عليك بقراءة القرآن. وأخرج ابن مردوية عن أبي سعيد الخدري قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أشتكي صدري، قال: اقرأ القرآن، لقول الله تعالى: وشفاء لما في الصدور. وهذه الأحاديث على ما فيها من ضعف، إلا أنه سيأتي ما يشهد لمعناها في فضائل السور والآيات، خاصة في فضل الفاتحة إن شاء الله تعالى. قال النووي في شرح المهذب: لو كتب القرآن في إناء ثم غسله وسقاه المريض، فقال الحسن البصري ومجاهد وأبو قلابة والأوزاعي: لا بأس به، وكرهه النخعي. قال: ومقتضى مذهبنا أنه لا بأس به، فقد قال القاضي حسين والبغوي وغيرهما: لو كتب على حلوى وطعام فلا بأس بأكله، انتهى. وصرح بعضهم بالجواز في مسألة الإناء مع تصريحه بأنه لا يجوز ابتلاع ورقة فيها آية، لكن أفتى العز بن عبد السلام بالمنع من الشرب أيضا لأنه تلاقيه نجاسة الباطن. قال السيوطي: وفيه نظر. وقد ورد أيضا عن جعفر الصادق جواز الكتابة بالزعفران في إناء والشرب من ذلك الإناء، ويأتي جواز شرب الماء المقروء فيه القرآن في فضل سورة المعوذات إن شاء الله تعالى. وأخرج أحمد وغيره من حديث عقبة بن عامر مرفوعا: لو كان القرآن في إهاب ما أكلته النار. قال أبو عبيد: أراد بالإهاب قلب المؤمن وجوفه الذي قد وعى القرآن. وقال أبو يعلى بعد روايته للحديث: قال أبو عبد الرحمن وهو الراوي عن ابن لهيعة بإسناد هذا الحديث: ففسره أن من جمع القرآن ثم دخل النار فهو شر من الخنزير. وقال ابن الأنباري معناه أن النار لا تبطله ولا تقلعه من الأسماع التي وعته والأفهام التي حصلته، كقوله في الحديث الآخر: أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، أي لا يبطله ولا يقلعه من أوعيته الطيبة ومواضعه، لأنه وإن غسله الماء في الظاهر لا يغسله بالقلع من القلوب. وقال المناوي: لو كان القرآن في إهاب ما أكلته النار، وفي رواية ما مسته النار، أي لو صور القرآن وجعل في إهاب وألقي في النار ما مسته ولا أحرقته ببركته، فكيف بالمؤمن المواظب للقرآن المواظب لقراءته ولتلاوته؟ واللام في النار للجنس، والأولى جعلها للعهد، والمراد بها نار جهنم، أو النار التي تطلع على الأفئدة، أو النار التي وقودها الناس والحجارة، ذكره القاضي. وقيل: هذا كان معجزة للقرآن في زمنه صلى الله عليه وسلم، كما تكون الآيات في عصر الأنبياء. وقيل المعنى: من علمه الله القرآن لم تحرقه نار الآخرة، فجعل جسم حافظ القرآن كإهاب له. وقال التربشتي: إنما ضرب المثل بالإهاب وهو جلد لم يدبغ، لأن الفساد إليه أسرع، ولفح النار فيه أنفذ ليبسه وجفافه، بخلاف المدبوغ للينه. والمعنى: لو قدر أن يكون في إهاب ما مسته النار ببركة مجاورته للقرآن، فكيف بمؤمن تولى حفظه والمواظبة عليه؟ والمراد نار الله الموقدة المميزة بين الحق والباطل. قال الطيبي: وتحريره أن التمثيل وارد على المبالغة والفرض، كما في قوله: قل لو كان البحر مدادا، أي ينبغي ويحق أن القرآن لو كان في مثل هذا الشيء الحقير الذي لا يؤبه به ويلقى في النار ما مسته، فكيف بالمؤمن الذي هو أكرم خلق الله، وقد وعاه في صدره وتفكر في معانيه وعمل بما فيه، كيف تمسه فضلا عن أن تحرقه؟ قال الحافظ العراقي وفيه ابن لهيعة: قال المناوي: لكنه يتقوى بتعدد طرقه، فقد رواه أيضا عن حبان عن سهل بن سعد، ورواه البغوي في شرح السنة وغيره. وأخرج أبو يعلى والطبراني من حديث أبي هريرة: القرآن غنى لا فقر بعده ولا غنى دونه. وأخرج الدارمي من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: القرآن أحب إلى الله من السماوات والأرض ومن فيهن. وأخرج أبو عبيد عن أنس مرفوعا: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. وأخرج ابن أبي شيبة من حديث أبي شريح الخزاعي: إن هذا القرآن سبب، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. وأخرج من حديث أبي ذر: إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه، يعني القرآن. كما أن ما ورد في فضل أمة الإسلام يمكن أن يدرج في فضل هذا القرآن العظيم، حيث قال ابن كثير بعد أن ذكر حديثا من ذلك الباب: وإنما فازوا بهذا ببركة الكتاب العظيم القرآن، الذي شرفه الله على كل كتاب أنزله، وجعله مهيمنا عليه وناسخا له وخاتما له. ولكننا لن نطيل بذكر هذه الأحاديث، ويكفي من ذلك الإشارة. ومن فضائل حملة القرآن ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعسفان، وكان عمر يستعمله على مكة، فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ فقال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا. قال: فاستخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض. قال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ومن ذلك أيضا تقديم النبي صلى الله عليه وسلم الأحفظ لكتاب الله في ثلاثة أمور: في الإمارة كما سيأتي في فضل سورة البقرة، فقد قدم أحفظهم على الرغم من صغر سنه كما سيأتي ذكره، وقد تقدم الحديث في ولاية ابن أبزة، وأيضا في الإمامة في الصلاة حيث قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، وأيضا في الدفن حيث قال في قتلى أحد: وقدموا أكثرهم قرآنا. ومن فضائل حامل القرآن وتاليه أن الله يستمع له استماعا خاصا يليق بجلاله، ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة قال: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. وقوله ما أذن يعني ما استمع، ويتغنى أي يجهر به بصوت جميل حسن. وقد جاء في حديث رواه ابن ماجة عن فضالة بن عبيد قال فيه ابن كثير سنده جيد، وقال البوصيري إسناد حسن، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد أذنا إلى الرجل حسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته، أي المغنية. ويشهد لهذا الحديث حديث أبي هريرة المتقدم فهو في معناه، وقال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وروى البخاري وغيره عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: يا ليتني أوتيت ما أوتي فلان، يا ليتني أوتيت ما أوتي فلان، فعملت مثل ما عمل. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان، فعملت مثل ما يعمل. وروى البخاري وغيره أيضا من حديث عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم، وفي لفظ: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. قال ابن كثير: وهذه صفات المؤمنين المتبعين للرسل، وهم الكمل في أنفسهم المكملون لغيرهم. وكان ممن طبق هذا الحديث أبو عبد الرحمن السلمي الكوفي المقرئ الإمام، حيث قعد يعلم الناس القرآن لأجل هذا الحديث 70 سنة من عهد عثمان رضي الله عنه وحتى إمارة الحجاج. وأخرج الشيخان وغيرهما من حديث عائشة: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وأخرج الطبراني في الصغير من حديث أنس: من قرأ القرآن يقوم به آناء الليل والنهار، يحل حلاله ويحرم حرامه، حرم الله لحمه ودمه على النار، وجعله رفيق السفرة الكرام البررة، حتى إذا كان يوم القيامة كان القرآن حجة له. وأخرج أحمد من حديث معاذ بن أنس: من قرأ القرآن في سبيل الله كتب مع الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ومن الفضائل أيضا ما أخرجه أحمد وغيره بإسناد حسن عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وأخرج أحمد وغيره أيضا عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. وهو حديث حسن له شواهد، منها ما تقدم عن عبد الله بن عمرو. وأخرج الحاكم من حديث أبي هريرة: يجيء صاحب القرآن يوم القيامة